باب اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شاغل عنه بنصب لفظه آو الماحل فالسابق انصبه بفعل أضمير حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طالب وبعد ما إيلاؤه الفعل غالب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبارا به عن اسم فعطفا مخيارا والرفع في غير الذي مر راجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كواصل يجري وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانيع حاصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي.